نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أحسنت. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. إذن يواصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر آيات الصفات، والآيات التي يذكرها الآن هي آيات فيها إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا، وهاتان الصفتان من الصفات السبعة التي يثبتها الأشاعرة. قالوا: حي عليم قدير، والكلام له سمع وإرادة، وكذلك السمع والبصر، أو له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. طيب، قوله لقد سمع الله في إثبات صفة السمع، حتى أن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة، خولة بن ثعلبة، لقد جاءت المجادلة لتشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن عائشة قالت كانت في ناحية البيت ولم تسمع، والله تعالى سمعها من فوق سبع سماوات، وهي التي أتت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها ظاهر عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري ماذا أفعل، أو قال أني ما أراك إلا قد حرمت عليه. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات من أول سورة المجادلة، فيها عتاب لهذا الصحابي الذي ظاهر زوجته. طيب، قال: وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه أيضا فيها إثبات صفة السمع لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لما كان الصحابة يكبرون بصوت مرتفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم. إذن الذي أنكر صفة السمع كأنما قال أن الله جل وعلا أصم، والذي أنكر صفات الرب جل وعلا إنما شبهه بماذا؟ بالعدم. فهو فر من تشبيه وتمثيل، وقع في شر الأوائل مثلوا الله بالخلق، فهؤلاء فروا من التمثيل بالخلق فمثلوا بالعدم، وهذا لا شك شر، وهم قد هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. والآية الثانية نزلت في يهودي خبيث قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. الله جل وعلا ماذا يقول؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذن قالوا: لو كان غنيا ما استقرضنا. فالله جل وعلا ماذا قال؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال. وقتلهم الأنبياء الآية. فالحاصل أن هؤلاء القوم لا شك تنقصوا ربهم جل وعلا، فالله تعالى بين أنه ليس بغافل عن تلك المقالة الشنيعة التي قالوها. الآية الثالثة: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال الشارح قال والمعنى بل أيظن هؤلاء من تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك وحفظتنا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. ثم قال إنني معكما أسمع وأرى. متى قال، متى نزلت هذه الآية أو في أي سياق نزلت؟ أحسنت، موسى عليه السلام وهارون أخوه عليهما الصلاة والسلام خاف من بطش فرعون، فقال جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فالله جل وعلا خير حافظا. ثم قال ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الآية من سورة اقرأ نزلت في حق من؟ أبي جهل، نزلت في حق أبي جهل، لأن أبا جهل الكافر قال للنبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن الصلاة عند البيت، قال جل وعلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، من الذي على الهدى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى، ثم قال أرأيت إن كذب وتولى، هذا أبو جهل، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي عن هذا الباطل وهذا النهي عن الصلاة وهذا النهي عن المعروف لنسفعا لنأخذنه بناصيته، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديه، لأن أبا جهل كان يفتخر بناديه، قال جل وعلا فليدعو ناديه سندعو الزبانية وملائكة العذاب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تطع هذا الأفاك هذا الخبيث واسجد واقترب. نعم اقرأ. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفات أو بعض الصفات يسميها أهل العلم صفات المجازات أو المقابلة، وبعضهم يقول لا يوصف الله جل وعلا بها مطلقا، كما يقول ابن القيم يقول أن الله تعالى لا يصف نفسه بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع مطلقا، بل تأتي مقيدة، ولذلك قال جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد، إذن أتى كيد الله جل وعلا في مقابلة كيدي أولئك الذين يكيدون لدينه، ومكروا مكرا، ماذا؟ ومكرنا مكرا، ويمكرون ويمكر الله، إلى غير ذلك من الآيات. أما قوله وهو شديد المحال، المحال يعني شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله إن بطش ربك لشديد، وقوله إن أخذه أليم شديد، وهو شديد المحال يعني وهو شديد العقوبة، وهذه من الصفات الفعلية التي لا يتصف الله جل وعلا بها مطلقا ولكن في مقابلة كيدهم، قال جل وعلا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن لما استهزأوا استهزأ الله بهم، قالوا إن مستهزئون إنما نحن مستهزئون، نعم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فإذا كاد رجل لهذا الدين يكيد الله به، فكيد الله بالذي كاد لهذا الدين كمال أم لا؟ أجيب كمال، لا شك، قوة العدل وقمة الكمال في أن يجازى الذي يستحق هذا العقاب بنقيض قصده أو بما فعله، هو كاد لهذا الدين فكاد الله له. فالله تعالى لا يتصف بهذه الصفات على سبيل الإطلاق. قال ابن عباس في قوله وهو شديد المحال، قال شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة، والأقوال متقاربة. وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا، فهو خير الماكرين. أي نعم نعم اي نعم تفضلي. انا قلت هو شديد المحل ان الله عز وجل لا يصف بذلك مطلقا. نعم لا انا تحدثت عن المكر والكيد والخداع. نعم لا يصف بها مطلقا. لكن شديد المحل يصف به مطلقا. اي نعم لا شك. نعم وهو شديد المحل يعني ياخذ ان اخذ ربك ان اخذه اليم شديد. اي نعم. اما الكيد والمكر وما اليه فهذا لا يتصف بها. ولفظ ابن القيم قال ان الله في الصواعق قال ان الله تعالى لا يصف نفسه بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع مطلقا بل على وجه الجزاء لمن فعل ذلك وهو محسن. واما افعال هذه الالفاظ لا يجوز اطلاقها على الله تعالى ولا يشتق له منها اسماء. ولذلك غلط من غلط من اهل العلم الذي سمى الله الماكر، ومنهم القرطبي في شرحه للأسماء رحمه الله وغفر له. هذا لا شك أهل العلم لا يوافقونه لأن لا يشتق من هذه الأمور أسماء بل هي تطلق على سبيل المجازاة. قال وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث المعروف إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى إلى آخر ما ذكر من أسباب نزول هذه الآية، لأن ذكر بعضهم أن الرجل الذي أراد قتل عيسى عليه السلام دخل في يلحق عيسى في كوة وأراد أن يدل اليهود على مكان عيسى، هذا على أحد الأقوال. فرفع الله جل وعلا عيسى وألقى شبه عيسى على هذا الرجل، فلما دخل اليهود وجدوا هذا الرجل هو منظر عيسى فصلبوه وقتلوه. قال فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد هو نفسه، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى، وذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله. انظر كيف حادت وحارت عليه مكرته. نعم. وأما قوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فهذه نزلت في شأن الرهط التسعة من قوم صالح الذين أرادوا أن يقتله. إيه نعم. وقالوا لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهل، فعاقبهم الله جل وعلا. هم أرادوا اجتمعوا هذا الرهط التسعة الذين يفسدون ولا يصلحون، أرادوا قتل إذ انبعث أشقاه، فأرادوا قتل صالح عليه الصلاة والسلام، فأخذهم الله جل وعلا وحال بينهم وبين ما يشتهون أو ما دبروا وما كادوا. والله جل وعلا شديد المحال أخذهم قبل أن يفعلوا فعلتهم. فالحاصل أن هذه الصفات لا يوصف الرب جل وعلا بها مطلقا، لكن يقال أن الله يكيد بمن كاد. فلذلك لو أتاك رجل وقال هل تصف الله بالكيد، تقول هكذا، قل لا تقول نعم ولا تقول لا، بل قل الله يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين. ذكر الشيخ ابن عثيمين في أول لمعة الاعتقاد قال وأما صفات الكيد والمكر والخداع والاستهزاء إذا سألك رجلا فلا تقول نعم ولا تقول لا، بل قل يكيد بالكائدين. قيد واضح. نعم اقرأ. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. حسبه. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات في بيان أي صفة، في صفة العفو وصفة المغفرة وصفة القدرة وصفة ماذا؟ لا قبل ذلك الرحمة إذا توقفنا عند الآيتين ها. وهذه مرت معنا أن الله جل وعلا يوصف بالعفو ويوصف بالغفران أنه غفور رحيم وغافر وغفار إلى غير ذلك. والعفو يكون عند المقدرة وهو كمال عند المقدرة، يعني الله قادر على تعذيبه ولكن عفى عنه، لكن إذا كان غير قادر فليس العفو بكمال. ولذلك قال شاعر قبيلة، وأنا في المرة الأولى أخطأت في ذكر البيت، والصحيح أن يقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. أنا قلت يغفرون أظن أو كلمة نحوها، بل البيت الصحيح قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يريد أن يبين أنهم من ضعفهم لا يظلمون، لأن العرب وقالوا ومن لا يظلم الناس يظلمي، العرب كانوا إما تظلم أو تظلم، فهو إذا مدحهم إذا ذمهم بأنهم لا يظلمون دل على أنهم غير قادرين، ليسوا بقادرين. وبالتالي الله جل وعلا يعفو ليس لعدم القدرة بل مع كمال قدرته يعفو. لذلك نقول العفو عند المقدرة. قال وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكما قال أظن الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. واضح ما شئت، يعني يحدث ربه ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وفي البيت بقية ولكني لا أحفظها. نعم. قال وأما قوله وليعفو وليصفحوا، فنزلت هذه في حق من سورة النور، من أبي بكر. نعم، لأن من الذين انطلت عليهم أو من الصحابة الذين وقعوا وخاضوا في مسألة الإفك، قد خاض فيها بعض الصحابة كزينب بن جحش، حمنة بن جحش أخت زينب، وكحسان بن ثابت، وكمصطح ابن أثاثة رضي الله عن الجميع. ومصطح هذا أمه بنت خالة أبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه. وأنا أتعمد ذكر أسباب النزول وما إليه في الآيات لأن هذا ربما يسلي الذهن. إيه نعم، لو كان الدرس على وتيرة واحدة قد يمل الإنسان، لكن الحمد لله نأخذ فوائد منها في التفسير وفي أسباب النزول، وفي نفس الوقت فوائد عقدية وهو المقصود من الكتاب. فكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على ابن مصطح، ابن أم مصطح أو مصطح ابن أثاث. فلما خاض في حادثة الإفك رضي الله عنه وقالوا ما قالوا في عائشة امتنع عن الإنفاق عليه. فقال جل وعلا كيف أول الآية ولا يأتلي نعم أولو الفضل منكم والسعة أن ينفقوا أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أحسنت. ثم قال وليعفوا وليصفحوا، يعني الله جل وعلا قال لا يمتنع الذين كانوا ينفقون عن الإنفاق أولي القربى والمساكين وما إليه، ثم قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ماذا قال أبو بكر؟ قال والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ثم ماذا؟ وصل مصطحا، يعني رجع إلى الإنفاق عليه، لأن الصحابة كانوا يقفون عند حدود الرب جل وعلا. نعم اقرأ. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. حسب. ذكر هنا المؤلف آيتين يبين فيهما صفة العزة، وصفة العزة مرت معنا في أول الشرح، وهي ثابتة لله جل وعلا على حقيقتها. والعزة فسرت بثلاث معاني وكلها داخلة في العزة. من يذكرها؟ لا، العزة هي القوة الأولى، ثانية العزة أنه قاهر غلاب لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، والثالث أنه ممتنع لا يقدر عليه أحد ولا يعني كثر أعداءه وكثر كل جبار، فإنه جل وعلا لن يصل إليه أحد ولن يصيبه أحد بضر سبحانه وتعالى. إذن قال الشارح، قال والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز يعني للصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، من عز يعز بكسرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. إذن القوة، الثانية الغلبة، الثالثة الامتناع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن حفظ الأبيات حفظ المعاني، لأن قد ينسى النثر لكن بالشعر تنتهي. ماذا قال ابن القيم؟ قال وهو العزيز فلن يرام جنابه، هذه الأولى يعني الممتنع، أن يرام جناب ذي السلطان. ثم ماذا قال؟ قال وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. ثم قال وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني ظاهر. إذن إذا حفظ الأبيات لا شك أن حفظ هذه المعاني. الآية الثانية قال أو لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه من سورة المنافقون، ونزلت متى؟ لما عبد الله بن أبي بن سلول المنافق بل رأس المنافقين كان في بعض الغزوات، أظنها غزوة بني المصطلق، فتعرفون القصة الحاصل طويلة، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني يقصد نفسه وأصحابه الأعز، سيخرج الأذل وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وقال قبلها والله ما مثلنا ومثل هؤلاء كما قال القائل سمن كلبك يأكلك، يعني نحن أتينا بهم هؤلاء المهاجرين فقراء أصبحوا الآن يسوسوننا ويسودوننا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كلمة كبيرة. فقال جل وعلا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون إن لئن رجعنا إلى المدينة هذه، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن هنا قبلها يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، قال لا يفقهون، بعدين قال لا يعلمون. إذن هذه رد على ذلك الكافر قاتله الله، فبعزتك، قال وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا فيه إقسام بصفة العزة، والإقسام بصفات الله جل وعلا جائز أم لا؟ يجوز، قلت ورحمة الله وعزة الله إلى غير ذلك. وقد ثبت في حديث الشفاعة قال وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن أيوب عليه الصلاة والسلام لما كان يغتسل، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، كان يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب من السماء، لأن الله جل وعلا قال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ثم قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إلا قبلها أتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. إذن الله جل وعلا رزقه أهله ومثلهم معهم ماذا؟ رحمة بذلك العبد. إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هو أيوب عليه الصلاة والسلام. قال: فنزل عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني أجمعه لي أتبرك بفضل الله وبركته. إذن هنا ماذا أقسم؟ وعزتك. إذن جاز الإقسام بالصفة. نعم. قال: وقد جاء في الدعاء معروف دعاء الرقية: أعوذ بالله وعزته، أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر. نعم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حسبكم. إذن هذه كلها الصفات لو لاحظتم وسألتكم عن من رابط بين هذه الصفات كلها، الجواب ماذا تقولون؟ ما العلاقة بين كل هذه الآيات؟ فيها ماذا؟ لا، فيها تنزيه الرب جل وعلا، فيها النفي النقص عن الله تعالى، إما نفيا مجملا ومفصلا على حسب الآية. أولها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك يعني تعاظم وتقدس من البركة، وهي دوام الخير وكثرته. ذي الجلال يعني صاحب الجلال والعظمة، الذي لا شيء أجل منه أو جل منه ولا أعظم. الإكرام قيل الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل لأنه يكرم أولياءه بالخير في الدنيا والآخرة. إذن هو يكرم عما لا يليق به وهو يكرم غيره سبحانه وتعالى. الآية التي بعدها فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له، مرت معنا هذه تفسير ابن عباس، هل تعلم له شبيها، نعم، أو مثيلا أو كفءا أو ندا إلى غير ذلك. وقوله ولم يكن له كفوا أحد نفس المعنى وقد مرت معنا. وهنا فائدة أصولية: أحدا هنا نكرة في سياق ماذا؟ النفي، تفيد ماذا؟ تفيد العموم. نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا شيء كالرب جل وعلا في كمال اتصافه بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، هذه أيضا مرت معنا. ومعنى فلا تجعلوا لله أندادا من جمع ند، وهو النظير المناوئ. ولذلك المناوئ يعني كأن الذي ينافسك معك، ولذلك يقال ليس لله ند ولا ضد، ليس لله ند يوازيه ولا ضد يعاديه أبدا. والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه. وقوله وأنتم تعلمون، هذه الآية أولها ما هي؟ هي أول أمر في القرآن هو التوحيد، وأول نهي هو الشرك. أما التوحيد قال جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي أول أمر في القرآن اعبدوا، توحيد. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم ماذا قال؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه هو الذي أنزل وهو الذي خلق ورزق. إذن إذا علمتم الربوبية فلا ينبغي لكم أن تشركوا بالله جل وعلا في الإلهية. فلا تجعل لله جل وعلا لا ندا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات. وقوله وأنتم تعلمون ذلك الحق، فلو كان إيمانكم بالربوبية صحيحا الأولى كان أنه يستلزم الإيمان بالإلهية. لذلك قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال أهل العلم: وما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهم مشركون في الإله في الإلهية. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الكاف هنا للتشبيه، وفسرت هذه الآية بتفسيرين. بعضهم قال المقصود: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبهم لله، يعني يحب الند كحبه لله، يعني يحب القبر كحب الله نفس الحب. والقول الثاني قالوا يحبونهم كحب الله، يعني المشركين هؤلاء يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون الله. والأظهر من القولين الأول، لأن الله جل وعلا فسره في آية أخرى كما في الشعراء: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. دل على أنهم سووهم. قال أهل العلم: والله ما سووهم في الخلق والرزق والتدبير، ولكنهم سووهم في الحب والخوف والتعظيم. ولذلك تعريف الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. وخصائص الله ما هي؟ الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. لذلك قال جل وعلا في أول الأنعام: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، سويتني بالله. قال: ما شاء الله وشاء محمد. قال: أجعلتني لله ندا، هذا جعله ندا في اللفظ، فلو اعتقد ذلك لكفر. ظاهر؟ إذن هذا الآية، فلا ينبغي أن نجعل لله جل وعلا ندا. قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يعني وعظم ربك تعظيما. فالله جل وعلا نفى عن نفسه أن يكون له ولد. والولد وإن كان كمالا في حق الإنسان فهو في حق الرب جل وعلا نقص، لأن الولد ليس كمالا من كل وجه، لأن الإنسان له ولد أنه يحتاج إليه حتى يعينه، ويحتاج إليه كي يتواصل نفس الإنسان. أما الله جل وعلا أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء. قال: ولم يكن له شريك في الملك، فالله جل وعلا لا يشاركه أحد. ولم يكن له ولي من الذل. إيش معنى ولي من الذل؟ يعني لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة أو من أجل ذل وذلة وحاجة. عرفت؟ يعني إنسان يوالي مخلوق من أجل حاجته له، يتذلل إليه حتى يقضي له حوائجه. الله جل وعلا غني عن العالمين، لم يتخذ وليا من الذل، بل الله جل وعلا كما مر معنا: وهو العزيز فلن يرام جنابه. أن يرام جناب للسلطان، وهو قاهر غلاب، وهو قوي سبحانه وتعالى. ثم قال وأمر رسوله أن يكبره تكبيرا، يعني أن يعظم الرب حق التعظيم وينزه ربه حق التنزيه. الآية التي بعدها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تسبيح هو التنزيه، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكل، لا قال كلا ولا جحد الصفات ونفيها في قالب التنزيه والسبحان. سبحان يعني تنزيه، والعرب يقولون سبحان فلان من كذا، يعني عاف الله فلانا من كذا أو ما أبعد فلانا عن كذا. فالتسبيح والتنزيه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا فيه نفي. ثم قال جل وعلا والحمد لله رب العالمين في إثبات الكمال. إذا نفي مع إثبات، نفي مجمل وإثبات مفصل. إذا التسبيح والتنزيه والإبعاد عن السوء. والله جل وعلا يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك اختلف العلماء، هل الجمادات تسبح بلسان الحال أم بلسان المقال؟ رجح الشارح خليل هراس رحمه الله وغفر له أن تسبيحها يكون بلسان المقال. قال لأن إذ لو كان المراد بتسبيحها تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. إذن الظاهر على حد قول الشارح أن التسبيح هو تسبيح بلسان المقال، ولكن كما قال جل وعلا ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك ما مرت معنا يعني تعاظم. وقد نقل ابن القيم كلاما مطولا في تفسيرها عن جمع من السلف ثم اختار قول، قال وهو قول الحسين بن الفضل تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه. ماذا أحسن؟ الله تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه. قال وهذا أحسن الأقوال. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية الكريمة تضمنت أيضا جملة من صفات التنزيه لله جل وعلا و تسبيح الرب جل وعلا عما لا يليق به وعما افتراه عليه المفترون الكاذبون. فنزه جل وعلا نفسه عن الولد وعن الصاحبة وعن كل صفة نقص سبحانه وتعالى، ونزه أيضا نفسه عن ماذا؟ نزه نفسه عن الولد وفي هذه الآية، ونزه نفسه أن يكون معه خالق آخر، لأن كما قال الشيخ ابن عثيمين غفر الله له ورحمه في أول القول المفيد، قال لو أن في الدنيا أو خلق هذا الكون إلهان اثنان في ثلاث إمكانيات أو أربعة، الإمكانية الأولى أن يكون هذا قوته كهذا، وهنا لتنازع لو كانت قوة واحد هذا الإله كقوة الثاني لتنازع في الملك، واحد لابد أن يغلب، فإذا استوت القوة يكون نصف لهذا ونصف لهذا. الأمر الثاني قد يكون واحد أقوى من الثاني، فإذا الثاني لا يستحتاج أن يكون إله. والإمكانية الثالثة أن يكون اثنين ضعفاء، وإذا كانوا اثنين ضعفاء فلا لا يستحق كل واحد منهم أن يكون هو إله. إذن ما الذي بقي؟ بقي أن يكون خالق إله واحد، لأن لو كان في إله ثاني وهو غير قادر على منازعة الملك فهذا لا اعتبار به، هذا فقط يعني من باب التنزل العقلي عند القوم. وهل لا شك أن الله جل وعلا أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، والله جل وعلا ماذا؟ على كل شيء قدير. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لكن هذا من باب التنزل. نعم. ثم قال: وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقبل ذلك ذكر الشارح هنا حول الآية التي قبلها: لذهب كل إله بما خلق. قال: إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد. فإذا تعاون الاثنين دل على أن كل واحد وحده عاجز، والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله. وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، يعني كلام الشيخ ابن عثيمين أيضا موجود هنا، بل لعله نقله من هنا، إما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا، يعني من انفرد بمملكته خلاص انزوى بها. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض، فالذي على هو الذي يحتاج يستحق الإلهية. قال: وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم. يعني أنت ما ترى أين إنسان أراد أن يذهب هنا لو كان في إلهين اثنين، ما الذي يقع؟ هذا يريد أن يذهب إلى الحمام، طيب الإله الثاني يريد أن يذهب إلى المسجد. هل شعر منكم واحد بهذا؟ بل نحن وجدنا أن الأرض كلها على وتيرة واحدة، جل البديع الذي سوى هذه الأرض، كما قال ابن المعتز: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تأمل في، كما قال ابو نواس: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك. ثم قال في آخر أبياته الجميلة، قال: وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فقل من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت النحل تخاطرت شهدا فقل للشهد من حلاك. لما ترى الشهد العسل نازل حلو تقول من حلاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فقل من يا نخل شق نواك. فقال لازم من ذلك التنافر والانفصال، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابة الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد، وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله والعالي وحده سبحانه وتعالى. هذا فقط ذكرته لكم على سبيل التنزل، لأن قد تكون في مقام المحاجة العقلية، والدين جاء بنص صريح صحيح، والنص الصريح يوافق العقل الصريح. قال: وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ففيه نهي ماذا؟ أن يمثل الله وأن يشبه بشيء من خلقه، لا تضرب لله جل وعلا الأمثال. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل أن تضرب لله صورة معينة، أما التكييف فأنك تكيف في ذهنك قد لا تضرب صورة، فكل ممثل مكيف ولا عكس. وأهل البدع المعطلة يتهموننا بأننا ممثلة، ولذلك قال ابن القيم: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. ضربوا لله الولد فهو شبه النصارى، قال ومن من نعم من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك من للمشرك النصراني، او في اخر بيت قال او عطل الرحمن عن اوصافه فهو الكفور وليس ذا ايمان. الذي يعطل صفات الرب جل وعلا كفور. ولذلك الذي يعطل، قال ابن القيم في اول النونية في المقدمة قال الذي يشبه الله ويمثله فانما يعبد صنما، والذي يعطل صفات الرب فإنما يعبد عدما، والموحد السني يعبد إلها صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آخر آية استدل بها المؤلف قبل أن يدخل في مبحث العلو والاستواء على العرش، قال وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا الشاهد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ضرب المثال لله، أليس هو من القول على الله بغير علم؟ من أخبرك أن الله على هذه الصفة؟ لأنكم لابد أن تعلموا أن الإنسان إذا تخيل شيئا فهناك إمكانيات ثلاثة. الإمكانية الأولى أن يكون قد رآه. الإمكانية الثانية أن يكون قد رأى جنسه. الإمكانية الثالثة أن يكون قد وصف له وصف كيفية بخبر الصادق. هل رأينا الله تعالى؟ أجب لا. طيب هل رأينا جنس الله؟ هل رأينا آلهة؟ أنت مثلا لو وصفت لك الخبز، قلت لك أن خبز مصنوع في بلده، قد لا تعلم هذا الخبز بعينه لكن تعلم شكل الخبز من حيث الجملة، تعرف خبز صح ام لا؟ لو قلت لك انسان من بلد كذا فيهم شكلهم كذا لكن تعرف ان الانسان فيه انف وفيه عينين وفيه الى غير ذلك. اذا انت تعرف جنسه. هل الله جل وعلا نعرف جنسه؟ هو اله واحد فقط، لما نعرف جنسه؟ الثالث نعم ان يكون قد وصف واحد الله جل وعلا وصف كيفية. الله نعلم اوصافه، ما اعلمنا الله من اوصافه نعلمه لكن لا نعلم وصف كيفية. فإذا تقرر أن الله تعالى لم نره ولم نرى جنسه ولم يوصف لنا وصف كيفية بخبر الصادق، دل على أن كل ما خطر ببالك فلتجزم يقينا أن الله جل وعلا بخلافه. وآخر قاعدة أختم بها وهي مرت معنا في أول الشرح، أن المؤلف ذكر آيات في النفي، وقاعدة أهل السنة أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. النفي مجمل والإثبات مفصل، إلا إذا احتيج إلى التفصيل في النفي فصلنا. من أمثلة النفي المجمل والإثبات المفصل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل، نفي كل مثيل عن الله، ثم قال وهو السميع البصير إثبات لله تعالى بالتفصيل. ولذلك النفي المجمل فيه كمال والإثبات المفصل فيه كمال. أهل البدع ينفون نفيا مفصلا، يقولون وليس بجوهر وليس بعرض ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا من أمام ولا من خلف. ولذلك تقرأ كتب أهل البدع كما في كتب الملل والنحل، كالملل والنحل للشهرستاني وغيره، تجد ربما صفحة أو نصف صفحة كلها في النفي، وليس وليس وليس. لماذا؟ قاعدة أهل السنة النفي المجمل، تقول ليس كمثله شيء وتثبت ما أثبت على سبيل التفصيل. والنفي يأتي قبل الإثبات من باب قاعدة التخلية قبل التحلية، ظاهر؟ طيب قد يأتي النفي مفصلا إذا احتيج إليه. لما زعم اليهود، لما زعم النصارى أن الله تعالى له ولد، نفى الله جل وعلا عن نفسه الولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، لم يلد ولم يولد، أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لما زعم اليهود أن يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعن بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن هذا إثبات مفصل. لما أثبت اليهود أن الله فقير. بين الله جل وعلا كفرهم وقبحهم في تلك المقال، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وإن كان لم يأتي فيها إثبات مفصل. الذين اليهود قالوا أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض تعب، قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لا تعب ولا نصب. القاعدة الأخيرة أن إذا نفى أهل السنة شيء فهم يثبتون به كمال ضده، فإذا نفي عن الله جل وعلا الظلم المقصود به إثبات كمال العدل، وإذا نفي عن الله جل وعلا النوم والسنة النعاس قصد بذلك إثبات كمال الحياة والقيومية، كما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال بعدها لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه كلها قواعد أنا سردتها الآن، لأننا لا أظن أننا سنعود إليها، لأن من الدرس المقبل إن شاء الله تعالى يبدأ المؤلف في مبحث العلو واستواء الرب جل وعلا على عرشه، ثم يدخل في مبحث الكلام إلى غير ذلك من المباحث العظيمة في هذا الكتاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندكم سؤال؟ الحمد لله. طيب.